ومضى إلى حدود الله لكي يفسد بيوت المسلمين، لكي يفسد أعراض المسلمين، فوالله حاله أبأس حال والعياذ بالله. وكم سمعنا وكم رأينا. وفي جميع التسجيلات الإسلامية، بسم الله الرحمن الرحيم، يرون أرضا مبدلة وسماء مشققة وشمسا مكورة ونجوما منكدرة وملائكة منزلة وأهوالا مذعرة وصحب منشرة ونارا زفرة وجنة مزخرفة، فعد نفسك منهم ولا ولا تغفل عن زاد معادك، ولا تهبل نفسك سدى كالبهائم ترتع ولا تدري، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. والأحداق سالت والألوان حالت والفصاحة زالت والرؤوس تغيرت ومالت، إذ القلوب لدى الحناجر كمرين، ليتني أعود إلى هذه الدنيا لو أن أهل القبور خرجوا من قبورهم، خرجوا بأكفان بالية ووجوه مغبرة، خرجوا من سكون القبور وظلمتها، فركوا عيونهم عركوا آذانهم ثم انطلقوا في أنحاء المدينة أشباحا مهيبة ليحدثونا عن هول ما رأوا. كيف يا ترى سيكون حديث الأموات للأحياء؟ أدين يا أماه، لقد سالت تلك الأعين النجل على خد متعفن مجعد أسود، وصار ذلك النحر الفضي قطعة جلد أسود تتدلى أطرافه على عظام نخرة. لا أدري يا أماه كيف كنت أرى الدنيا طويلة طويلة وأنا أرى الناس يموتون كل يوم ممن حولنا. يا أبتي، لقد رأيت ثمار ذنوبي وهي آثار تربيتك نارا تلظى وجحيما لا يطاق. لقد كنت في حياتي تعنى كثيرا بلباسي ومأكلي ومشربي، ولكنك لم تكن تعنى بقلبي وروحي. لو كنت أستطيع أن أقول غفر الله لك إهمالك في تربيتي لفعلت، فإنني لا أملك أن أستغفر لنفسي فكيف بذنوب غيري. من أجل جمع الأموال عاديت أقاربي وقسوت على أصدقائي وأهملت أولادي وقصرت في حق زوجتي، بل قصرت في حق نفسي. ليتني أنفقت من هذا المال ليكون مزرعة تنتج الأجر والمثوبة إلى الأبد. إن في هذا المال زكاة مهملة فأخرجوها، وفي هذا المال ربا فتخلصوا منه، وفي هذا المال حقوق لبعض الخلق منعني البخل من أدائها فأدوا الحقوق إلى أهلها. قد كان يتبختر بثياب جديدة جميلة لو وقعت عليها خردلة من غبار لنفضها بسبابته، وهو الآن يلملم أكفانا بالية بلغ الغبار والنتن منها كل مبلغ. آه ليتني أعود إلى الدنيا لأصفي سريرتي وأحسن سيرتي. سال في اللحد صديده وبلي في القبر جديده وتفرق حشمه وعبيده وتخلى عنه الأنصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لعلك قد كتبت الآن في الأموات بعد مدة يسيرة وأنت تسرح وتمرح بلا توبة ولا مراجعة. الأيام خزائن وما مضى فإنه لا يعود. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. لو تكلم الموتى، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. القادسية تصحبكم مع تكلم الموتى لفضيلة الشيخ سليمان الماجد.